المسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. لسنا الآن في هدي المصطفى وسنته صلى الله عليه وسلم، وما يزال الشيخ صاحب هذا الكتاب الجامع نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار في سياق الكلام عن ما يتعلق بأحكام الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم، رواه أبو داود وابن ماجه. قال البخاري: وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي في إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. قال: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل. نعم، هذا الباب في هذا الحديث، حديث قيس بن طلق بن علي كما سيأتي. كما سمعتم عنوانه اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. ما حكم ذلك؟ ورد فيه هذا الحديث حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم، رواه أبو داود وابن ماجه. قال البخاري تعليقا أو ذكره بدون سند، ذكر الأثر عن عمر، وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم، يخاطب النصراني، من أجل التماثيل التي فيها الصور. قال: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل. هذا الحديث المرفوع حديث عثمان بن أبي العاص، عثمان بن أبي العاص الثقفي ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمره ولاه على الطائف عندما أهل الطائف عندما أسلموا، وأمره بذلك حين استعمله على هذه البلدة. معلوم أن الطائفة في الجاهلية كغيرها من التجمعات العربية في الجزيرة كانت لهم آلهة يعبدونها من دون الله، وكان طواغيتهم فيها، وفي الطائف بالذات يومئذ من كبار آلهتهم ماذا؟ ها؟ ها؟ اللات. نعم. فلما فتحت ودخل أهلها في الإسلام ومن الله عليهم بذلك وأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم وهو عثمان بن أبي العاص، وكان أصغر من وفد أو من أصغر بل هو أصغر من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى فيه يعني النجابة والحرص على العلم والفطنة فولاه أمره. أمره أن يجعل المسجد في المكان الذي كانت تقوم فيه طواغيته. ففي هذا دلالة على أنه يجوز أن تزال أمكنة الطواغيت والأوثان والأصنام ما يعبد من دون الله، يعني طبعا تزال إزالتها واجبة وأمر واجب، لكن إذا أزيلت هل يجوز أن يوضع في مكانها مسجد للعبادة؟ نعم، الحديث يدل على ذلك. فقوله طواغيتهم جمع طاغوت، وهو بيت الصنم الذي كان يتعبدون فيه لله تعالى ويتقربون إليه بالأصنام إليه على زعمه، أو يتقربون إلى الله بالأصنام على زعمه. والحديث يدل على جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد، تحويلها إلى مساجد. وكذلك فعل كثير من الصحابة حين فتحوا البلاد، جعلوا متعبدات للمسلمين وغيروا محاريبها. وهذا أيضا كما أشرنا في اللقاء الماضي يعني إلى ما هو واقع الآن في حال المسلمين في البلاد التي فيها كنائس وبيع ومعابد لغير المسلمين، بفضل الله سبحانه وتعالى انتشر الإسلام موجود في جميع أقطار المعمورة وخاصة البلاد التي فيها أكثرية غير إسلامية سواء في غرب الأرض الكرة الأرضية أو في شرقها. وهناك متعبدات يعني مكان أماكن العبادة كنائس بيع وكذا. أهل الدنيا وأهل الضلال يعني شغلتهم دنياهم وذهبوا يعني حتى عن دينهم الباطل الذي يتمسكون به وأخذوا يعني كثيرا ما وقعت من الوقائع أنهم يعرضون بعض الكنائس والمعابد للبيع فيشتريها المسلمون. وهناك وهذه جهود طيبة من المسلمين في هذه البلاد يشترونها وبتغيير يأخذوا ما فيها من الصلبان وما يتعلق بعبادة النصارى ونحوهم ويحولونها إلى مساجد وتكون بفضل الله مكان لذكر الله على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جائز جائز لأن أصله جائز في الشرع وهو كما في حديث عثمان بن أبي العاص هذا وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم عندما فتحوا البلاد التي كانت فيها معابد لليهود والنصارى عندما فتحوها حولوا معابدهم إلى طبعا معابدهم التي تركوها أو التي أخذها المسلمون يومئذ بنوع من يعني من رضاه حولوها إلى مساجد. أما ما كان هذه مسألة لابد أن ننبه إليها نذكر بها وهي معلومة لكل مسلم أن المسلمين عندما فتحوا البلاد التي فيها يهود أو نصارى عاملوهم خاصة البلاد التي دخلت صلحا أولئك الذين دخلوا في ذمة المسلمين عاملوهم المعاملة التي يعني على حسب وفق مقتضى الشرع وهي معاملة أهل الكتاب بأنهم يقرون على ما هم فيه على ما هم فيه من دين وعبادة ومعابدهم المبنية الموجودة تبقى لهم لكن لا يزاد فيها لا تنشأ معابد جديدة كذا. هذا من سماحة الإسلام وحرصه على جلب الناس إلى هذا الدين بالحسنى ويعني قصة الإسلام وتاريخ المسلمين في فتوحاتهم في البلاد الإسلامية معلومة لكل أحد لكل منصف أنهم كانوا يتعاملون مع الأمم الأخرى وبخاصة أهل الكتاب معاملة اقتضاها شرع الله ودينه وهو أنهم يعاملون بحيث يشعرون بعظمة هذا الدين وبحرصه على صلاح الناس وعلى مصالح في دنياهم وآخرتهم وعلى بيان ما هم عليه من الضلال الذي خرجوا به عن دينهم لأن لهم أصل دين وأصل دين صحيح دينهم الأصل صحيح أن الدين عند الله الإسلام والشرائع التي جاء بها الأنبياء كانت شرائع لأولئك الأنبياء في زمانهم وأصل الديانة وهي عبادة الله وحده في كل الأديان السماوية. لكن أتباع الأنبياء من بعدهم حرفوا وغيروا وبدلوا أصبح دينهم باطل محرف ذلك الذي حرفوه أو تحريفه ولا أصل الدين صحيح. أبقاهم الشرع على ما هم عليه إذا دخلوا في ذمة المسلمين ليروا عظمة هذا الدين ومعاملة المسلمين لغيرهم من أهل الكتاب وأيضا ليعرفوا الحقيقة ويدخلوا طواعية في دين الله. وبفضل هذه المعاملة الحسنة المنبثقة عن شرع الله دخل الكثير من الناس في دين الله من غير حاجة إلى قتال أو جهاد أو إجبار على الدخول فيه وما يزال الأمر بحمد الله على ذلك. كل من أصغى أذنيه ليسمع هذا القول الرباني في كتاب الله وهذا القول الحقيقي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأحكام المحكمة الصحيحة الصالحة لكل زمان ومكان كل من أزال غشاوة الضلال وغشاوة العناد وغشاوة الحسد أيضا كما هو حاصل من اليهود وغيرهم وأزال ذلك عنه وسمع أراد أن يسمع الحق ويتبعه يهديه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك الدين. الشاهد هنا أن الكنائس والبيع ومعابد غير المسلمين إذا استولى عليها المسلمون بأي طريق من الطرق المشروعة وأرادوا أن يحولوها إلى مساجد فذلك جائز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاز ذلك وأمر به عثمان بن أبي العاص. دخول الكنائس التي ما يزال أهلها يتعبدون فيها الكنائس والبيع ونحو ما تزال تحت يعني حوزته ويتعبدون فيها، فهل يجوز للمسلم أن يصلي فيما هو يعني في متعبد لغير المسلمين؟ هذا الأثر الذي نقله البخاري تعليقا، تعليقا يعني من غير إسناد، وهو في غير صحيح البخاري يكون بإسناد غالبا ما يكون صحيحا أو حسن، لكن البخاري يذكره في كتابه. هذه مسألة حديثية في طريقة المحدثين معلومة، يعني ما يذكره الإمام البخاري في صحيحه تعليقا يعني من غير ذكر السند غالبا ما يكون صحيح، ولكن البخاري لم يذكره بسنده لأنه لم يكن على شرطه الذي شرطه في الصحيح، وإلا فهو صحيح. هذا الأثر صحيح عن عمر أنه لما فتحت الشام ودخل عمر الشام وطلب منه أحد زعماء النصارى أن يدخل وصنع له طعاما وكذا، دخل الكنيسة. هذا أثر معروف عن عمر، وقال لذلك النصراني إنما يمنعنا عن دخول كنائسكم أو كذا ليس لكونها متعبدات لكم، بل لما فيها مما يخالف العقيدة الصحيحة عندنا وعندكم. عقيدة موسى شريعة يعني دين موسى ودين عيسى هو التوحيد، هو التوحيد، والأوثان والأصنام التي توضع في المعابد مخالفة لهذه العقائد، فكل مكان فيه صنع أصنام وأوثان تعبد من دون الله فلا يجوز للمسلم أن يصلي فيها لأنها مشاركة لأهل الشرك في شركه، فإن خلت من ذلك فلا بأس بالصلاة في تلك الموانع. أما إذا كانت ملكا للمسلمين وزالت الكنيسة نهائيا أو زال الصنم الأصنام التي فيها أو حولت وغير شكلها إلى متعبد للمسلمين، فهذا سائغ وجائز شرعا، ودليله كما سمعنا حديث عثمان ابن أبي العاص. يقول الشيخ: والحديث يدل على جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد، يجوز جعلها مساجد، وكذلك فعل كثير من الصحابة حينما فتحوا البلاد وجعلوا متعبداتهم يعني متعبدات أهل تلك البلاد متعبدات للمسلمين، جعلوها متعبدات للمسلمين وغيروا محاريبها، كانت لها محاريب ولها يعني على حسب دينهم، فلا بد من تغيير المحاريب وتوجيهها إلى القبلة. قول الشيخ ابن تيمية هنا: وقال عمر، يعني وقال البخاري قال عمر، هكذا ذكره البخاري تعليقا، ووصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من عظمائهم. هذا النصراني صنع للخليفة عمر بن الخطاب طعاما وكان من عظماء، هذا النصراني كان من عظماء النصارى، وقال: أحب أن تجيبني وتكرمني. فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، يعني التماثيل. إذن فالمانع من دخول الكنائس عند عمر هو وجود التماثيل التي فيها. قوله من أجل التماثيل، والتماثيل جمع تمثال يعني بينه وبين الصورة عموم وخصوص، وكل يعني فالصور أعم، كل صورة أو كل تمثال صورة وليس كل صورة تمثال. ونعم نعم شيخ. ومسألة البيعة هي صومعة الراهب، قاله في المحكم وقيل كنيسة النصارى، وعلى كل حال متعبدات غير المسلمين، متعبدات الأمم من اليهود والنصارى وغيرهم يجوز تحويلها إلى مساجد أو وضع المساجد في مواضعها في أماكنها إذا أزيلت. نعم. وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. رواه النسائي. هذا الحديث من حيث دلالته على جواز بناء المسجد مكان متعبد غير المسلمين واضحة، قال له الرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. إذن جعلوها يعني اتخذوها مسجدا، جعلوها مسجدا. والحديث من حيث صحته بكل ما في قيس بن علي بن خلق هذا، وبعضهم وثقه وبعضهم ضعفه، ولكن الحديث يعني أقل درجاته أنه حسن، لأن في رواية عثمان بن سعيد أنه وثقه وثقه العجلي كما في الميزان، حكي عن ابن القطان أنه قال يقتضي أن يكون خبره حسنا لا صحيحا. وأما من دون قيس، هذا الكلام كله في قيس بن خلق بن علي، أما من دون قيس يعني الذين رووا عن قيس فهم ثقات، فإن النسائي أخبره وذكر الشيخ سنده. والطهور قال الوارد في الحديث حيث قال قيس عن أبيه طلق قال استوهبناه، يعني استوهبوا طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهبهم من طهوره، يعني من الماء الذي يتوضأ به، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه، يعني وضوءه الذي توضأ منه، ثم صبه في إداوة، والإداوة إناء من معلوم يعان من نعم، وأعطاهم إياه وقال لهم إذا أتيتم من باب، هم تبركون بما يعني بما فضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يفعلون ذلك، كانوا يتزحمون ويتدافعون لأخذ فضل وضوئه وفضل نعم يا شيخ نعم هو عرق مصافه ونحو ذلك صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، ثم بالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. مختصر من حديث متفق عليه. نعم، هذا حديث أنس، حديث طويل في قصة بناء في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة بناء المسجد النبوي الذي أسس على التقوى. حديث طويل في الهجرة، حديث الهجرة، وفيه الشيخ ساقه هنا لبيان ما يجوز من بناء المساجد في الأماكن التي كانت قبورا إذا نبشت، أو وهو ما ذكر في الحديث وسنسمعه الآن. فقوله في الحديث ثامنوني، هذه معاني مفردات الحديث. ثامنوني، أولا المقصود ببني النجار هذا المكان الذي بني فيه المسجد، هو كان أرقى لأيتام لبني النجار، مربد. نعم مربد، والمربد يعني ما هو المربد يا مشايخ؟ جريب، مكان يجمع فيه الغلة في التمر. فكان قالوا لأيتام لبني النجار، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة وأراد أن يبني مسجد، أول ما شيء أهم من يعني توجه إليه هو بناء المسجد، عندما فأراد أن يبني المسجد، لكن لابد من للمسجد من مكان، وهذا المكان هذه الأرض التي حوله والمكان الذي ناخ أناخ فيه ناقته صلى الله عليه وسلم، إذن هو الموضع الذي ينبغي أن يكون بجواره أو فيه المسجد، لكن هذا مكان مملوك وكيف يأخذه عن يعني من أهله، إنما لابد من رضاهم، لابد من رضاهم. هذه مسألة مهمة جدا نشير إليها وندعو إليها، نذكرها ونحن نعلم من سيرته عليه الصلاة والسلام وتصرفه أنه القدوة في والمثل الأعلى في المعاملة الحسنة، وينبغي لنا أن نقتدي به، لا نقول والله هذا عمل خيري وهذا شيء فيه مصلحة من الناس ونأخذه على من الناس من غير رضاهم. لا بد أن يرضى صاحب الشيء، يعطى حتى يرضى أو يرضى ولو بدون عطاء، أهم شيء أنه لا يؤخذ ملكه إلا برضاه. أرسل إلى هؤلاء الناس وقال لهم ثامنوني، ثامنوني يعني إيش؟ اذكروا لي الثمن الذي تريدونه لأذكر لكم الثمن الذي أراه مناسبا لهذه الأرض. يعني لا بد من أخذ عوض، من إعطائكم عوض معين. وقوله ثامنوني ليعرف مدى ما يعني مقدار هذه الأرض عندهم حتى لا يأخذها من ببخس عن حق. ولا شك أنهم وهم الذين ضحوا بأنفسهم وبأولادهم وأبنائهم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ذلك سيكون من أهول الأشياء عندهم أن يعني يعطوه من غيره ويفوضوا أمره إليه. فقالوا لهم الجواب الذي ورد في هذا الحديث، والله لا نقبل، ألا نقول إيه؟ لا نطلب، نعم نطلب ثمنه، والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. يعني أننا لا نطلب فيه ثمنا وإنما هو منا لله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. فسره بعض العلم بتفسيرات متعددة لكن هذا هو معناه، يعني نحن لا نريد له ثمنا وهو لله سبحانه وتعالى، تصرف فيه كما تشاء وبه فيه المسلم. وبعض أهل العلم قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع قولهم هذا أعطاهم ثمنا، لا سيما وأنه كما ورد أنه لأناس بأيتام، فلا يصح تبرع يعني الولي اليتيم بماله ما دام قاصرا لا يتصرف فيه ماله. بنى المسجد، والشاهد فيه هنا الحديث طويل وفيه فوائد كثيرة كما ذكر الشيخ، لكن الشاهد فيه أنه كما ذكر أنس يقول كما أقول لكم، فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب أو خريب يعني أماكن خريبة وفيه نخل، فأمر صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وهذا فيه دلالة على أنه في حاجة الحاجة إلى وجود مرفق عام، ولا سيما أن قبور المشركين قديمة ومندرسة لأنها تنبش ويجوز عندئذ يجوز نبشها للمصلحة، ويجوز بناء المسجد في موضع القبور بعد نبشها أيضا للحاجة إلى ذلك. فأمر بالقبور فنبشت، ثم بالخرب، والخرب جمع خربة وهي المكان الخرب، فسويت عدلت، وبالنخل فقطع. كل هذه فيها دلالات دلالة على أحكام شرعية نشير إليها الآن أو نذكرها من كلام الشيخ. يقول الشيخ ظاهر الحديث أنهم يعني بني النجار من قولهم والله لا، لكن الأمر فيه يعني لا نطلب ثمن، أو قولهم لا نطلب ثمنه إلى الله، تقديره لا نطلب ثمن لكن الأمر فيه إلى الله، أو إلى بمعنى من، يعني لا نطلب ثمنه إلا من الله. وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمنا، وخالف بذلك أهل السير أهل التاريخ وذكروا أنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم ثمنا كما قلنا لأنه لأيتام. قوله فكان فيه يعني في الحائط الذي بني في مكانه المسجد، قوله خرب جمع خربة وعرفنا معناها، وفي رواية فيه حرث، والحرث غير الخرب، حرث يعني زرع، لكن أهل العلم بالحديث يرجحون رواية فيه خرب وهي الأماكن الخالفة. في الأثر أو في هذا الحديث الرجز الذي كان يقوله الصحابة عند بناء المسجد ويقوله معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، وفيه دلالة على جواز أن يتنشط المسلم ببعض القول الذي يقوله من المباح ومن ما فيه ذكر ونحو ذلك مما لا يخرج ويصل إلى درجة الغناء أو نحو ذلك، وإنما نحو الهدى ونحو مثل هذا الرجل المنشط على العمل، هذا سائغ وجائز شرعا، فعله الصحابة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاركهم فيه ليدل على جوازه. في الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، هذا واحد. المقبرة إذا كان أرضها مملوكة، المقبرة لا تكون وقفا ولا تكون ممنوعة من التصرف ببيع أو هبة بمجرد أن يقبر فيها. الأرض إذا كانت مملوكة لأحد، إذا وضعت، إذا حضر فيها مقابر، لا يعني أن هذا القبر أو هذه القبور قد أخرجت هذا الملك من صاحبه وأصبح شيئا وقفا على جميع الناس أو على جميع أهل البلدة، ولا يجوز لصاحب الملك أن يتصرف فيه. لا، الحديث فيه دلالة على أنه إذا كان ما قبر فيه مملوك فيجوز لمالكه أن يتصرف فيه بالبيع أو بالهبة. نعم، إذا كان هو قد أذن يعني الدفن فيه إذن مطلق وفيه دلالة على أنه أوقفه لهذا يعني هذه الحاجة أو لهذا الغرض، فعندئذ يكون وقفا، يكون أوقفه لأن لسان حاله أو لسان مقاله أوقفه. والوقف في صح الروايات أو صح المذاهب أنه لا يرجع، لا يصح الرجوع فيه، لا سيما بعد قبره، والدفن فيه قبر له. لكن إذا كان صادف أن أناسا من قبل أو من بعد يعني قديما أو حديثا دفنوا في أرض، والأرض هذه مملوكة لأحد الناس أو لبعض الناس، هذا لا يخرج الأرض عن كونها مملوكة ولا يمنع صاحبها من أن يتصرف فيها بالبيع أو بالهبة. ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه الأرض فيها مقابر، ولكنه يعلم أيضا أنها مملوكة لبني فلان، فأرسل لملاكها يساومهم: ثامنوني، يعني اذكروا لي الثمن الذي تريدونه لأذكر لكم الثمن الذي أراه مناسبا. معناه مساومة بيع وشراء، إذا فوافقهم أو فأصلا هو ابتدأ يعني السوم، وذلك يدل على جواز بيع ما قبر فيه من الأرض إذا كان مملوكا لصاحبه، ويجوز هبته، وقد حصل ذلك. كذلك في الحديث جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة. مسألة مهمة جدا، القبور المقابر المعروفة أنها مقابر مدافن، هل يجوز نبشها أو لا يجوز؟ هذا واحد. مقابر المسلمين لا يجوز نبشها، قدمت أو حدثت إلا لضرورة، إلا لضرورة، إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، والضرورات تبيح المحظورات. لكن مقابر غير المسلمين إذا درست يعني بليت وتقادم العهد عليها واحتاج المسلمون لموقعها من الأرض، هل يجوز نبشها؟ فالحديث هنا دليل على جواز نبشها، طبعا إذا درست، إذا درست يعني قدم العهد بها هذا، وأيضا مطلقة يجوز مطلقا، يعني إذا درست وكانت مقابل الكفار وكانت قديمة يجوز نفسها. وهذا أيضا يحصل أو قد تحصل الحاجة إليه في كثير من بقاع الأرض، أنه أكثر أماكن قد دفن فيها، أكثر الأماكن والبقاع والأقصى الأراضي المستوية كذا قد دفن فيها، فلو منع الناس من نبش أو من الاستعمال الأراضي التي حصل دفن فيها لقدامى من سواء في الجاهلية أو ما قبل الجاهلية أو غيرها، أو كانوا كفارا أو كذا، لا يعني تعطلت مصالح الناس ووقع الناس في حرج. فالمدافن الدارسة يعني البالية القديمة يجوز نبشها واستعمال أرضها لحاجة المسلمين، لا سيما إذا كانت مقابر للكفار، وهذا الحديث دليل على ذلك. قال: وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها، وهذا واضح أنه يجوز أن يصلى في مكان المقابر بعد نبشها، لأنه بعد نبشها وانتهاء وذهابها لم تعد مقابر، لم تعد مقبرة. وهذا لا يتعارض مع الحديث السابق النهي عن الصلاة في المقبرة، لأن تلك كانت مقبرة وما تزال فيها المقابر، فهذا ممنوع. لكن هنا نبشت وانتهت، إذا نبشت وزال ما فيها هذا ما تسمى بعد إذن مقبرة أو عند إذن مقبرة. يجوز جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، لأن المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في موضع كانت فيه مقابر وقد أزيلت. وجواز بناء المساجد في أماكنها، وهذا كذلك واضح. كذلك يدل الحديث على جواز قطع النخل المثمر للحاجة، هذا في غير درسنا يعني مثلا، لكن أيضا حكم شرعي. النخل المثمر هل يجوز قطعه أو لا يجوز قطعه؟ فيه خلاف بين أهل العلم، لكن هل النخل ما المراد بالنخل المثمر؟ يعني النخل الذي ثمره عليه أو الذي من شأنه أن يثمر؟ يعني بعضهم قال إنه كان عليه ثمر، وبعضهم قال لا، يعني من شأنه أن يثمر. هنا الحديث قال وفيه نخل، فيقول الحديث دال على جواز قطع النخل المثمر للحاجة. ويقول الشيخ ابن حجر وفيه نظر لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر، لأنه في الحديث ورد مطلق، قال وفيه نخل، قال فيه خرب وفيه نخل، فلم يذكر أن النخل هل كان مثمرا أو ليس بمثمر. فيقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى استدلال بهذا الحديث على جواز قطع النخل المثمر استدلال ليس بالقوي. لماذا؟ لأن الحديث لم يذكر أن النخل كان مثمرا، بل قال وفيها نخل. يجوز أن يكون النخل ليس بمثمر، يجوز أن يكون من فحول النخل أو من ذخوره الذي لا يثمر فقط. نعم، يقول فيه نظر لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر، إما أن يكون ذكورا، وإما أن يكون مما طرأ عليه ما قطع ثمرا. نعم، النخل الذي كان أصلا مثمر قد يطرأ عليه من عوارض يعني الجو والبيئة وكذا أن تكون النخلة التي كانت مثمرة في فترة قد لا تثمر. يقول فيجوز أن يكون هذا